والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النبي مدد بمحبة، يعني ما فيهاش أي ذنب، بمحبة محبة. ما تستحسنش في الموضوع انت بس. ايوه يا عم، ايوه يا عم، خليك وخلي ابراهيم قاسم وعبد المجيد بيه وحبايبنا كلهم، ويديك الصحه كده ونتمتع بيك في الدنيا. الذين يا سيدي اللي باتوا الاول عشان نروح معاهم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. خلاص احنا هنخش مع المؤمنين نوصل ان شاء الله صلى على النبي. ماشي. الا من تاب وآمن يا سيدي. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أنا مش هوصيك لأني هذا المكان هو موطني ومسقط رأسي، فأرجوك إنك أنت تتكرم علينا يا أستاذ الكل وشيخ المقرئين وشيخ المقارئ وشيخ الدنيا كلها والمقر الأول في القاهرة عشان خطري وتعلم كله الحاجة منهم حبيبي وأول حاصلك عليه أيها الحاجة. ربي يعطينا عمر في الساحة رب العالمين. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي

بما صاروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق اهو كده يا مدرسة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وكلمت ثمود وعاد

وحيد وفريد ويخليك ويخلي ابراهيم قاسم عبد المجيد بيه وحبايبنا كلهم والبحار وكل حبايبنا ويطول في عمرك وينصرك على من عاديه. ربنا يقويك الله عليك ربنا يخويك نبي حرصك وضمك ربنا يقوي ايمانك وقلبك وتقرا كده لغايه 200 سنه ان شاء الله. الله يا مولاي اقعد يا حبيبي. الله يا حبيبي الجواب ده يا مولاي لو انت تكرمت علي يا مولاي العظيم تحت ازاي تحلفك بالعظيم تحت ازاي وجبت الفريد يا راجل ما حدش كان حاجه معايا حضرتك ويفتح عليك يا مولاي ويديلك ايمان امين ويفتح عليك حاضر خلينا هنقول له هقول له العظيم موجود قول له انت إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء صدق الله العظيم.